الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة المائدة جاءتا بعد قوله جل وعلا: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. الآيتين. في هذه الآية الأولى يخاطب الله جل وعلا أهل الكتاب الموجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، قائلا لهم: يا أهل الكتاب. والنداء بهذا الوصف يحتمل المدح ويحتمل الذم، فهم إن استجابوا فهو مدح لهم، كما استجاب عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، فهو حبر من أحبار اليهود، أحد المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. وإن لم يستجيبوا فهو ذم لهم وتوبيخ، فكيف تردون الحق وأنتم عندكم الكتاب وتعرفون؟ فمن يرد الحق وهو جاهل أخف جرما ممن يرد الحق وهو عالم، مثل ما تقول للرجل الفاسق إذا كان أبوه صالحا تقول: اتق الله يا ابن الرجل الصالح، تثني على أبيه لوم له وتوبيخ لأنه ما سلك مسلك أبيه. وإن استجاب فهو مدح له، يقال: ليس بغريب منك الاستجابة، أنت عالم وأبوك عالم، فيكون مدحا: أيها العالم وابن العالم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذي كانوا يتوعدون الأوس والخزرج ببعثة النبي الجديد نتبعه فنقتلكم ونقضي عليكم قضاء مبرما. فلما سمع به الأوس والخزرج رضي الله عنهم سارعوا إلى الإسلام، قالوا هذا الذي توعدنا به يهود فلنسارع. ولما علمه اليهود وعرفوه حسدوه وأنكروه عليه الصلاة والسلام، وأنكروا صفته في كتبهم حسدا وبغيا، وإلا هو موصوف عليه الصلاة والسلام في كتبهم وأمته موصوفة، فهم يعرفون حقا أنه هذا هو الرسول، يعرفونه كما قال الله جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أحد يجهل ابنه؟ قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. هذه علامة واضحة تدلكم يا معشر اليهود على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه الرسول الذي وصف لكم. من يعلم ما أخفيتموه من الكتاب؟ صحبكم وقومكم يخفى عليهم ذلك، ما يعلمه إلا قلة من علماء اليهود. علمها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها لهم، فهذه معجزة وعلامة واضحة أوضح من الشمس في رابعة النهار، حيث يخبرهم عما أخفوه وجحدوه. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. أخطاؤكم وتعمدكم الإخفاء كثير جدا، فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم يبين شيئا ولا يستقصي، والكريم ما يستقصي العتاب ونشر الأخطاء. يبين بعض الشيء أنه عالم وأنه مطلع وأنه يدري، ويتجاهل ويتناسى أشياء ما يعاتب عليها وهي واقعة ويعلمها. يبين أشياء تدل على صدقه وعلى علمه، ويسكت عن أشياء ما أمر ببيانها، وإلا أخطاؤكم كثيرة. لكن ما قصده بيان عيوبكم، وإنما قصده إظهار الحق لكم لعلكم تستجيبون. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. من هذا الكثير آية الرجم في التوراة، ومن هذا الكثير صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هذا الكثير صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم موجودة في التوراة والإنجيل. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. أشياء كثيرة من أخطائكم ما ينشرها وما يبينها، لأنه ما أمر ببيانها وإلا يعلمها، أخبره الله جل وعلا بها، لكن من الحكمة ألا يبينها، ما بينها لكم، وإلا فبإمكانه أن يبين لكم أكثر من ما بين من أخطائكم. اجتمع اليهود فيما بينهم، وحينما زنى رجل وامرأة منهم قالوا اوتوا هذا النبي هذا الرجل، لأنه بعث بالسماحة والسهولة، فاستفتوه لعل عنده فتوى أخف مما عندكم يا معشر اليهود. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم يستفتونه، فقال عليه الصلاة والسلام: دلوني على أعلمكم. من هو أعلمكم؟ قالوا: ابن صوريا، يهودي من اليهود من الأحبار الكبار. قال: أنت أعلمهم؟ يقول عليه الصلاة والسلام: قال: سل عما تريد. قال له عليه الصلاة والسلام مرة ثانية: أنت أعلمهم؟ قال: يقولون ذلك، يعني هم رشحوني لهذا، يقولون ذلك. قال: أسألك بالذي أنزل التوراة على موسى ورفع الطور فوق رؤوس قومك وكذا وكذا مما أوجده الله جل وعلا، وبما أخذ عليكم من العهد والميثاق. فبدأ الرجل يرجف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قرره بأشياء ما يستطيع أن يتجاوزها، يخاف أن تنزل عليه العقوبة في الحال. فبدأ يرجف، فقال: أحكم الزانيين عندكم؟ ما وسعه أن يكذب. قال: نساؤنا جميلات وكثر القتل في الرجال، يعني الرجم في الزنا والعياذ بالله، فاختصرنا، يعني معشر العلماء علماء اليهود، فرأينا أنها تسود وجوههم ويركبون الدابة بعيرا أو حمارا وتجعل ظهورهم إلى بعض وتسود وجوههم وينادى بهم ويجلدون جلد بدل الرجم. وهم جاءوا يلتمسون الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم لعله أخف، فحكم عليهم صلى الله عليه وسلم بالرجم. يقول ابن عباس رضي الله عنه: من أنكر الرجم فقد كفر بالقرآن العظيم، لأنه كانت آية الرجم موجودة في القرآن: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. فنسخ الله لفظها وأبقى حكمها. فالنسخ أنواع: نسخ لللفظ والحكم، ونسخ لللفظ دون الحكم، ونسخ للحكم دون اللفظ، ثلاثة أنواع وكلها موجودة في القرآن. فمما نسخ لفظه وبقي حكمه: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. والمراد بالشيخ الثيب، الشيخ والشيخة. ومما نسخ حكمه وبقي لفظه: آية العدة إلى الحول، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه منسوخ حكمها بأربعة أشهر وعشرة أيام، وبقي لفظها. ومما نسخ لفظه وحكمه كثير في الناسخ والمنسوخ. فأنزل الله جل وعلا بعد هذا التقرير منه صلى الله عليه وسلم لابن صوريا اليهودي ومن معه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. المراد بهذا النور محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل الإسلام وقيل القرآن. وكتاب مبين هو القرآن العظيم الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي الله من اتبع رضوانه، من طلب الحق وأراد الحق، يهديه سبل السلام، يدله ويرشده ويوفقه. والهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام، وكلها موجودة في القرآن. هداية الدلالة والإرشاد في قوله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تدل وترشد. وهداية التوفيق والإلهام في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهداية التوفيق والإلهام هذه لله جل وعلا وحده، ما أحد يستطيع أن يدخل الإيمان في القلب إلا الله، لا الرسل ولا الأنبياء ولا من دونهم. وهداية التوفيق وهداية الدلالة والإرشاد لله جل وعلا في كتابه العزيز وعلى ألسن رسله، ولكل من دعا إلى الله على بصيرة، فإنه يرشد ويهدي الناس إلى طريق الحق. هداية دلالة وإرشاد. يهدي به الله بهذا الرسول والقرآن من اتبع رضوانه، من حرص على طلب الحق وأراده. يهديه سبل السلام، طرق الخير والفلاح والسعادة، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. يخرجهم من الظلمات، ظلمات الجهل والكفر والضلال، إلى نور العلم والإيمان والبصيرة واتباع الحق بإذنه، بإذنه تعالى. فهو يوفق من شاء ويخذل من شاء. يقول ابن جرير رحمه الله تعالى في قوله تعالى بإذنه، إذنه في هذا الموضع هو تحبيبه إياه الإيمان برفع طابع الكفر عن قلبه وخاتم الشرك عنه، وتوفيقه لإبصار سبل السلام، يعني يوفقه ويهديه ويلهمه إذا شاء جل وعلا إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. يهديهم، يوفقهم ويرشدهم ويدلهم، لأن هذه الهداية هداية الله جل وعلا بالدلالة والإرشاد والتوفيق والإلهام معا. ويهديهم إلى صراط مستقيم الذي هو الإسلام الموصل إلى الجنة ورضوان الله تبارك وتعالى. ويهديهم إلى صراط مستقيم. يهدي به الله بهذا القرآن والرسول من تبع رضوان الله، طلب الحق، لأن فيه من يجهل الحق لكنه يريده، يبحث عنه فيوفقه الله جل وعلا. ومن يجهل الحق ولا يريده، أو يعرف الحق ولا يريده، هذا المعاند والعياذ بالله، وهو المحروم من التوفيق والدلالة والإرشاد. والله أعلم. اقرأ. يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة أنه قد أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم، وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل. فقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. إذا قيل يا أهل الكتاب فالمراد به والله أعلم اليهود والنصارى، لأنهم هم أهل الكتاب. نعم. أن يبينوا ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه، ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه، لأنهم حرفوا كثير وإن لم يستطيعوا تغيير الآيات التي في التوراة والإنجيل، لكنهم فسروها بغير تفسيرها وحرفوها، حرفوا معناها وقالوا تدل على كذا ولا تدل على كذا. نعم. وقد روى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب، لقوله تعالى: يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، فكان الرجم مما أخفوه. ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم فقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم، أي ينجيهم من المهالك ويوضح لهم أبين المسالك، فيصرف عنهم المحذور ويحصل لهم أحب الأمور، وينفي عنهم الضلالة ويرشدهم إلى أقوم حالة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.